بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 19 من حلقات دروس النحو الصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في الحلقة الماضية وبدأنا في حكم توكيد الضمير المتصل، وقلنا أن الضمير المتصل إما أن يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، وأيضا قلنا أن لفظ التوكيد قد يكون النفس والعين أو قد يكون غير النفس والعين. فنبدأ الآن بالضمير الذي في محل رفع. الضمير المتصل الذي في محل رفع إذا أكد بلفظ النفس والعين فإنه يجب أن يؤكد أولا بضمير منفصل، أما إذا كان الضمير نصب أو جر وأكد بلفظ النفس والعين فهنا لا يجب أن يؤكد بضمير منفصل، لا يجب، يعني يجوز حالة أن نؤكد أولا بضمير منفصل أو لا نؤكد بضمير منفصل. ننتقل إلى الشرائح ويجب حقيقة الاطلاع عليها والنظر فيها لأن المقرر مكتوب فيها وموضح فيها والطالب بحاجة ماسة إليها، خاصة في بعض المواضع التي لا يتضح الإشكال منها إلا من خلال عرض هذه الشرائح والكلام فيها والأمثلة فيها. أقول حكم توكيد الضمير المتصل بالنفس والعين أو غيرهما. يعني عندنا الآن الضمير المتصل، عندنا الضمير ينقسم قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل. نحن الآن نبدأ نتكلم عن الضمير المتصل بالنفس أو العين أو غيرهما، أو غيرهما نقصد كل وجميع وعامة. فنبدأ الآن نقول أولا، هي نقاط جعلناها لكم أولا وثانيا وثالثا. نبدأ أولا نقول إذا أكد الضمير المتصل الذي في محل رفع بالنفس أو العين، هذا أولا إذا جاءنا الضمير المتصل الذي في محل رفع. ننتبه لثالث النقاط، النقاط هذه ضمير متصل ليس منفصل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الضمير المتصل في محل رفع لا نصب ولا جر. النقطة الثالثة أن لفظ التوكيد النفس والعين. ننتبه لهذه الثلاثة الأمور، إذا اجتمعت هذه الثلاثة الأمور ضمير متصل في محل رفع ولفظ التوكيد النفس والعين، فما الحكم؟ قال الحكم فإنه يجب أن يؤكد هذا الضمير أولا، هذا الضمير يعني الضمير المتصل بضمير منفصل، يجب وجوبا. انتبه لهذا، نحو قوموا أنتم أعينكم، فهنا الآن قوموا أنتم أعينكم هذا هو الضمير الآن المتصل، قوموا وضعتها لكم بخط مختلف، وهو جماعة ضمير متصل في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع. إذا أردت أن أؤكد بلفظ النفس والعين، أريد أن أؤكد الآن بلفظ النفس أو العين، فهنا يجب أن يؤكد أولا بضمير منفصل، فأقول قوموا أنتم أعينكم. فإذا الإعراب أنتم الآن، أنتم توكيد لفظي، أنتم توكيد لفظي لواو الجماعة قوم في محل رفع، وأعينكم توكيد معنوي لواو الجماعة. إذن واو الجماعة أكدت توكيدين، التوكيد الأول لفظي وهو أنتم ضمير المنفصل، والتوكيد المعنوي وهو أعينكم. هنا الآن يجب أن نأتي بالضمير المنفصل قبل أن نأتي بالتوكيد المعنوي، ونقصد به تحديدا لفظ النفس أو العين فقط. ونحو ذهبت أنت نفسك، هنا ذهبت الآن التاء هنا ضمير متصل في محل رفع ولفظ التوكيد نفس. هنا ماذا نقول؟ يجب أن نقول ذهبت أنت، فنؤكد الضمير المتصل أولا بضمير منفصل ثم نأتي بالتوكيد المعنوي، نأتي بالتوكيد المعنى. فأنت هنا توكيد لفظي للتاء، ونفسك نفسك توكيد معنوي للتاء. ولا يجوز أن أقول ذهبت نفسك، ما يجوز. ولا يجوز أن أقول قوموا أعينكم، ما يصلح. لا بد أن أؤكد أولا بضمير منفصل، أؤكد أولا بضمير منفصل. وتقول هنا طبعا السر في ذلك، لأن معرفة الأسرار أحيانا تساعدنا على ضبط القواعد. السر في ذلك لأن هنا لو تأملنا، إذا قلت خرجت هي نفسها، الآن خرجت التاء تاء التأنيث حرف، وهنا الفاعل ضمير متصل، يسمى الفاعل هنا ضمير متصل في محل رفع، يعني خرجت هي، الفاعل ضمير متصل في محل رفع يعني خرجت هي. وهي هذه الثانية، هذه هي توكيد لفظي ونفسها توكيد معنوي. هنا لاحظ الآن، لو لم أفصل بالضمير المنفصل لتوهم غير المراد، لأنني لو أحذف فيها وقلنا خرجت نفسها، لو قلت خرجت نفسها وأنا أريد توكيد الضمير المتصل، لأن الضمير المستتر يا أخوان وأخوات، الضمير المستتر هو في الحقيقة في اصطلاح النحويين هو ضمير متصل، الضمير المستتر تقديره هو أو هي، هو في اصطلاح النحويين ضمير متصل في محل رفع، لكنه قيل مستتر وقدر به أو هي للتعليم، وإلا هو ضمير متصل بالفعل، ضمير متصل بالفعل. فهنا الآن أنا أريد توكيد الضمير المتصل المرفوع، إذا قلت خرجت هنا أنا أريد توكيد الضمير المتصل الذي في محل رفع بالنفس والعين. هنا يجب أن أؤكد أولا بضمير منفصل، لأنني لو لم أؤكد بضمير المنفصل، لو لم أأتي بضمير المنفصل توكيدا لتوهم خلاف المراد، لأني لو قلت خرجت نفسها يعني كأنها خرجت روحها، كذلك لو قلت مثلا خرجت عينها، خرجت عينها يفهم السامع أني أريد العين هذه المحسوسة، يعني خرجت عينها من مكانها، فحتى أذهب هذا اللبس أأتي بالضمير المنفصل توكيدا قبل الضمير، قبل التوكيد المعنوي، فأقول خرجت هي نفسها. ثم النحويون طردوا الباب على وتيرة واحدة، يعني قالوا الآن المثال الأول، المثال الثاني ما في لبس، طب لماذا أتوا بالضمير المنفصل هنا وأوجب الضمير المنفصل؟ قالوا طردا من باب على وتيرة واحدة، يعني لما أشكل عندنا هنا في الضمير المستتر، الضمير المتصل اللي هو مستتر أشكل، ولجأ واضطردنا إلى التأكيد بضمير المنفصل، طردنا الباب على وتيرة واحدة، يعني جعلنا الباب على طريقة واحدة في وجوب الإتيان بالضمير المنفصل قبل التأكيد بالنفس والعين. هذا إذن حكم توكيد الضمير المتصل الذي في محل رفع. ثانيا، إذا كان الضمير المتصل الذي في محل جر أو نصب، إذا أكد الضمير المتصل الذي في محل جر أو نصب، في محل جر بنصب العين، هنا نقول لا يجب أن يؤكد أولا بضمير منفصل، لأن ما عندنا إشكال مثل الذي حصل في قولنا خرجت نفسها أو خرجت عينها، لا بد أن نقول خرجت هي نفسها، خرجت هي عينها، لكن هنا الضمير المتصل في محل جر أو في محل نصب لا إشكال فيه، فلذلك يجوز لي في حالتان، قال فإنه لا يجب أن يؤكد أولا بضمير منفصل، فيجوز أن تقول أكرمتهم أنفسهم، ويجوز أن تقول أكرمتهم هم أنفسهم. فالآن هنا أنفسهم توكيد معنوي للهاء، هنا هذه الهاء توكيد معنوي للهاء، وهذه الهاء ضمير متصل في محل نصب، أكرم فعل والتاء فاعل، والهاء هنا في محل نصب مفعول به، وأنفسهم أنفسهم توكيد معنوي للهاء منصوب عن تنصب الفتحة وهو مضاف الهاء مضاف إليه، أو يجوز أن نقول أكرمتهم هم أنفسهم، فهم هنا توكيد لفظي للهاء في محل نصب، هو في الأصل هم في محل رفع لكنه استعير للنصب، استعير لمحل النصب هنا، وهذا جائز في هذه الحالة، وأنفسهم هنا توكيد معنوي منصوب. وتقول مررت بهم أعينهم، هنا أعينهم توكيد معنوي للهاء، والهاء في محل جر، لذلك قلت أعينهم جر بالجر هنا، لأن التوكيد يتبع المؤكد. ويجوز لي أن أقول مررت بهم هم أعينهم، فأتي بالضمير المنفصل قبل لفظ التوكيد المعنوي اللي هو نفس والعين. إذن تلحظون هنا إذا كان الضمير المتصل في محل جر أو نصب وأكد بالنفس والعين فالأمر فيه سهل، وهو أن يجوز أن أتي بالضمير المنفصل أولا ثم أتي بلفظ النفس والعين توكيدا، أو أني لا أتي بالضمير المنفصل نهائيا وأقول أكرمتهم أنفسهم. ننتقل ثالثا، نقول إذا كان الضمير المتصل بغير إذا أكد الضمير المتصل بغير النفس والعين يقصد بكل وجميع وعامة، فما الحكم؟ قال فإنه لا يجب أن يؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل إذا كان التوكيد ليس لفظ النفس والعين، فإنه لا يجب علينا أن نأتي بضمير منفصل، نؤكد بضمير منفصل، لأن ما عندنا إشكال في هذا. كما قلت لكم اجعلوا الرابط في ذلك خرجت نفسها، خرجت عينها، هنا يلزم أن نأتي بالضمير، يلزم أن نأتي بالضمير حتى يميز. إذا قد خرجت نفسها قد يفهم غير المراد، إذا قد خرجت عينها قد يفهم غير المراد، فلذلك لا بد أن أقول خرجت هي نفسها، خرجت هي عينها. أما إذا كان التوكيد ليس لفظ النفس والعين فهنا يجوز أن أؤكد الضمير المتصل سواء كان مرفوعا في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، يجوز أن أؤكده بأمرين. الأمر الأول أن أتي بضمير منفصل أولا، أو لا أتي بهذا الضمير المنفصل، لك الخيار في ذلك، لا يجب عليك أن تأتي بهذا الضمير المنفصل. نقول فإنه لا يجب أن يؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل سواء كان الضمير في محل رفع أم نصب أم جر، نوضح ذلك. فيجوز قوموا كلكم، قوموا كلكم، هنا لحظة الآن، هنا الضمير المتصل في محل رفع أو جماعة، ثم قلت كلكم وهذا جائز، ويجوز أن أقول قوموا أنتم كلكم وهذا أيضا جائز. لماذا جائز؟ قال لأن التوكيد ليس لفظ النفس والعين، لأن التوكيد ليس لفظ النفس والعين. وتقول والطالبات نجحنا كلهن، نجحنا كلهن، كلهن توكيد للضمير المتصل وهو النون، نجحنا نون النسوة هذه ضمير متصل في محل رفع كلهن. ويجوز لي أن أقول نجحنا هن كلهن فأتي بالضمير المنفصل، جائز، يجوز لي هذا وهذا. وأكرمتهم، وأكرمتهم جميعهم، فجميعهم توكيد للهاء، أو تقول وأكرمتهم هم جميعهم، وتقول هنا ومرت بهم عامتهم، لاحظوا كيف ضبط لها، مرت بهم عامتهم، فعامتهم عامة هنا مجرور توكيد معنوي مجرور على مجرى الكسرة وهو مضاف لها مضاف إليه. لماذا مجرور؟ لأنه توكيد للهاء، وهذه الهاء في محل جر، بهم في محل جر، أو نقول مررت بهم هم عامتهم، فهم الآن توكيد لفظي، أنتم وهن وهم توكيد، هنا توكيد لفظي، هنا توكيد لفظي استعير للمجرور لما في محل الجر، طبعا هم من ضمائر الرفع لكنه استغير هنا للجر، وهن توكيد لنون النسوة، نون النسوة ونون النسوة في محل رفع. النوع، وبهذا ننتهي من التوكيد المعنوي وما يتعلق به من مباحث وكلام، ننتقل الآن إلى التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي أمره سهل والأمر فيه أوضح والإشكالات فيه قليلة، وهو التوكيد اللفظي هو أننا نكرر اللفظ، فنقول جاء، جاء زيد، فجاء الثانية توكيد لفظي لجاء الأولى. والتوكيد اللفظي قد يكون بتكرار اللفظ نفسه، تكرار اللفظ نفسه جاء جاء، أو بتكرار المرادف لللفظ، شيء مرادف لللفظ، تقول مثلا سكت صمت محمد، سكت صمت محمد، فصمت هنا توكيد لفظي لسكت، وهنا صمت ليس من لفظ سكت وإنما هو مرادف له، والمرادفة في اللغة بمعنى اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، الترادف في اللغة بمعنى اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. فعندي سكت وصمت معناهما واحد ولكن اللفظ فيهما مختلف، فيجوز في التوكيد اللفظي وهو الأصل أن يؤكد باللفظ نفسه، سكت سكت محمد، ويجوز أن آتي بالمرادف أقول سكت صمت محمد. ننظر هنا للشرائح، نقول النوع الثاني التوكيد اللفظي تعريفه قال هو إعادة اللفظ بعينه أو بلفظ مرادف له، مثال إعادته بلفظه استقم استقم يا فتى، فاستقم الثانية توكيد. طبعا استقم هنا نقول فعل أمر مبني على السكون، استقم فعل أمر مبني على السكون، فعل ضمير مستأنس تقديره أنت، استقم أنت. استقم الثانية نقول فعل أمر مبني على السكون وهو توكيد لفظي لاستقم الأولى، ولا نبحث له عن فاعل. ننتبه هنا، هنا ما نبحث له عن فاعل لأن هذا توكيد لفظي للفعل، فالفاعل موجود في الفعل الأول استقم أنت، أما هنا فلا نبحث له عن فاعل لأنه هو توكيد لفظي فقط، توكيد لفظي للفعل هذا. ومثال إعادة بلفظ مرادف له سكت صمت زيد، فصمت توكيد لفظي لسكت. نقول سكت هنا فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل زيد، والفاعل زيد. طيب صمت هنا أين فاعل صمت؟ نقول صمت ليس له فاعل. لماذا؟ قال لأنه مجرد توكيد للفظ سكت، توكيد للفظ سكت، فليس له فاعل في الحقيقة. ننتقل إلى قضية أخرى، نقول أنواع التوكيد اللفظي وحكم كل نوع. التوكيد اللفظي أنواع، سنأتي بالنوع ثم نذكر حكمه، حكم التوكيد به. فنبدأ أولا نقول التوكيد اللفظي أنواع ولكل نوع حكم وهي على النحو الآتي. نبدأ بالله، نقول النوع الأول توكيد الجملة، توكيد الجملة يعني أن يكون لفظ التوكيد جملة، أن يكون لفظ التوكيد جملة. والحكم في هذا نقول في هذا الغالب أن التوكيد، أن التوكيد إذا كان جملة فالغالب أن يسبق هذا التوكيد الواقع جملة بعاطف، أن يسبق بعاطف مثل قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فكلا سيعلمون الثانية توكيد لفظي للجملة الأولى، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فهنا الآن التوكيد هو الجملة، توكيد هو الجملة الثانية كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذه الجملة الثانية الغالب فيها أن تسبق بعاطف، هذا هو الغالب، وقد تأتي بدون عاطف، وقد تأتي الجملة الواقعة توكيدا بدون عاطف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث والله لا غزوان قريشا، والله لا غزوان قريشا، والله لا غزوان قريشا. عندنا الثانية الجملة الثانية، والثالثة توكيد للجملة الأولى، توكيد لفظي، ومع ذلك لم تسبق بعاطف، لم تسبق بعاطف. ننظر هنا نقول التوكيد هنا الأول توكيد الجملة، إذا أريد توكيد الجملة فالأكثر أن تقترن الجملة الواقعة توكيدا لفظيا بعاطف، تقترن بعاطف نحو قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا. كلا سيعلمون الثانية توكيد لفظي لكلا سيعلمون الأولى، وتلحظون أنها مقرونة بعاطف، هذا هو الغالب. ونحو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى الثانية توكيد لفظي لأولى لك فأولى الأولى، وتلحظون أنها سبقت بعاطف وهو الحرف ثم. ونحو حافظي على الصلاة ثم حافظي على الصلاة، حافظي على الصلاة الثانية توكيد للأولى وقد سبقت بعاطف، فقد اقترنت هذه الجمل بعاطف وهو الحرف ثم. قال وقد تأتي الجملة الواقعة توكيدا لفظيا غير مسبوقة بعاطف، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا غزوان قريشا، والله لا غزوان قريشا، والله لا غزوان قريشا. فجملة الثانية والثالثة توكيد للأولى، توكيد للأولى، لكن انتبه لحرف هذا الحرف والله لفظ، هذا قد يفهم بعض الطلاب أن الواو هنا حرف عطف، والحقيقة أن هذه ليست حرف عطف وإنما هذه حرف قسم، حرف قسم يعني وجر، والله حرف قسم وجر. فإذا نقول تنبيه هنا الواو في قوله والله حرف جر قسم وليست عاطفة. تقول ونحن أكرمت المجتهد أكرمت المجتهد. أيضا هنا تلحظون أني أتيت بالجملة الثانية توكيد الجملة الأولى ومع ذلك لم تسبق بعاطف، وهذا جائز وهذا جائز، والحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على هذا النسق. نقول ويجب ترك العاطف، يعني الآن هذا الأكثر الغالب أن تسبق الجملة الواقعة ناكل بعاطف، لكن نلحظ أنه أحيانا يجب ترك هذا العاطف، ويجب ترك العاطف متى؟ إذا أوهم العاطف التعبد في وقوع الحدث، يعني إذا أوقع العاطف الحرف الذي وقع عاطفا وقع قبل جملة التوكيد، إذا أوهم في التعدد في وقوع الحدث. مثال تقول ضربت زيدا، فهنا الآن تقول فيجب هنا ذكر الجملة المؤكدة وهي الجملة الثانية دون أن تسبق بعاطف، دون أن تسبق بعاطف. لماذا؟ قال لأننا لو قلنا ضربت زيدا ثم ضربت زيدا لأوهم ذلك أن الضربة وقع على زيد مرتين، لو قلت ضربت زيدا ثم ضربت زيد لأوهم ذلك أن الضرب وقع على زيد مرتين، تراخت إحداهما عن الأخرى، تراخت إحداهما عن الأخرى، يعني كان الضرب وقع مرتين، فلذلك وجب أن نترك حرف العطف ونقول ضربت زيدا. قال هذا غير مراد، ولذلك وجب ترك العاطف هنا. ننتقل إلى التوكيد الثاني. قال النوع الثاني إذا كان التوكيد ضميرا منفصلا مرفوعا، لاحظوا كيف ضميرا والضمير يخرج الاسم الظاهر، منفصلا يخرج الضمير المتصل، مرفوعا يخرج الضمير المنصوب، لأن الضمير المنفصل قسمان منصوب ومرفوع. ضمائر النصب هو إياي وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، وضمائر الرفع هو أنا ونحن وهي وهم وهن وهكذا. فنقول إذا كان التوكيد ضميرا منفصلا مرفوعا مثل أنا ونحن وهم وهي وهم، قال فإنه يجوز أن يقع هذا التوكيد، أن يقع توكيدا لكل ضمير متصل. هذا التوكيد المنفصل، الضمير المنفصل المرفوع، يجوز أن يكون توكيدا لكل ضمير متصل مهما كان محل هذا الضمير المتصل، سواء كان محل الضمير المتصل نصب أو رفع أو جر. نوضح ذلك. نحو قمت أنت، وأكرمتك أنت، وأكرمتهم وأكرمتكم أنتم. لاحظ الآن عندي أنت، هذا توكيد، وهذا النوع الثاني من التوكيد، أن يكون ضميرا منفصلا مرفوعا، يعني في محل رفع، وهذا ضمير أنت ضمير وهو منفصل ليس متصل، وهو في محل رفع من ضمائر رفع. فهذا التوكيد يجوز أن نؤكد به كل ضمير متصل. فهنا الآن أنت توكيد للضمير المتصل التاء، كنت. كذلك أكرمتك أنت، أنت هنا توكيد للضمير المتصل وهو الكاف، والكاف هنا في محل نصب. فإذا نقول أنت توكيد لفظي في محل نصب، طبعا هو في الأصل في محل رفع لكنه استعير للنصب، وهنا نقول أكرمتكم أنتم، فأنتم توكيد لفظي للضمير المتصل الكاف في محل نصب. وتقول هنا ومررت بهم هم، الباء حرف جر وهم، والهاء في محل جر، ضمير متصل في محل جر، وهم توكيد لفظي للهاء، توكيد لفظي للهاء وهو ضمير منفصل مرفوع. ونقول هنا استعير للجر، هو في الأصل في محل رفع ولكنه استعير للجر. وتقول أكرمتكم أكرمتك أنا، وأكرمتك أنا، فأنا هنا توكيد للتاء، أنا هذه توكيد للتاء، ننتبه لهذا. وتقول اسكن أنت، أنت هنا توكيد لفظي للضمير المتصل وهو اسكن أنت، اسكن أنت أنت، فأنت هذه ليست فاعل وإنما توكيد لفظي للفاعل المستتر، اسكن أنت أنت. وذهبت هي، هي توكيد لفظي للضمير المتصل وهو هي، يعني ذهبت هي هي، فهي هنا الآن توكيد لفظي للضمير المتصل بالفعل وهو هي. وأكرمتهن هن، أكرمتهن هن، فهن الآن توكيد لفظي للهاء، أكرمتهن للهاء هن هنا، وهو نقول في محل نصب، في محل نصب توكيد لفظي للهاء، وهو قد في محل في فهو في محل رفع في الأصل، لكنه استعير للنصب، استعير للنصب. وبهذا الكلام ننتهي من هذه الحلقة، إن شاء الله نكمل بقية الكلام في التوكيد اللفظي في الحلقة القادمة. لذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.